بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة المحدث الألباني عليه رحمة الله تعالى ونفعنا بعلمه وأدام الفائدة بكم: الأمر بفسخ الحج إلى العمرة. قال جابر رضي الله عنه: حتى إذا كان آخر طوافه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كان السابع على المروة، فقال: يا أيها الناس، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وفي رواية فقال: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. أظن أننا تكلمنا عن هذا كثيرا، مسألة فسخ الحج إلى العمرة، وهل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، مضى هذا بتفصيل في أول الكتاب. نعم. لا، هو بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مجرد سوق الهدي، وإنما على أن كأنه تشويق وترغيب للصحابة رضي الله عنهم أن يحلوا، لأنهم لا زال في أنفسهم شيئا، حتى كرر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك مرارا. هذا توجيه الجمهور، وإلا فتوجيه ابن عباس ومن معه على أن هذا دليل على الوجوب. ولكن الحقيقة ها هنا أمر مشكل، وهو قوله: فمن كان منكم معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. الآن الأمر متوجه لمن معه هدي ولمن ليس معه هدي. أما من ليس معه هدي فواضح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يحل لكونه ساق الهدي. فما معنى من كان معه هدي فليحل وليجعلها عمرة؟ ليس له تخريج إلا أن المراد من كان مستطيعا للتمتع، أي لوجوب الهدي. ولكن هذا يشكل على هذا التخريج أن الهدي ليس بمتحتم، إذ أنه له بدل، وبدله الصوم. فإذا يتقرر معنا نحن إيراني، قال السلام عليكم وعليكم السلام، نعم شيعة وعليكم السلام. نقطع دارسنا كله علشان إذا سلم عليك هذا ترد عليه، ولا ما ترد عليه؟ لقد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عليكم. أنت افت نفسك، أنت ما أدري أنا بعد. الله جل وعلا قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. بس أنت راني أنا شيعة يعني. أقول: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. أي إذن نعود ونقول إن هذه العبارة مشكلة، فهل عند أحد حل لهذه العبارة؟ أنا أظن بس أنها أي نعم، الذي نحفظ أنه: فمن لم يكن ساق الهدي أو من ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. أقصد من هذا أن الإنسان حينما يجد تصحيفا فينظر أولا إلى هل يمكن هناك تخريج لذلك أو لا. ثم بعد هذا ينظر إلى قضية التصحيف، لقضية التصحيف. إذن كما ذكرنا أننا قد تناولنا هذه المسألة واستقر الأمر على أن أنواع الأنساك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع، وأنها كلها جائزة، لكن ما هو الأفضل اختلف أهل العلم على أقوال شتى. منهم، وهذا هو قول الأكثر، أن الأفضل هو التمتع مطلقا ثم الإفراد ثم القران، وذهب المالكية إلى أن الأفضل هو القران، لأن هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه أفضل مطلقا. ومنهم من قال إن الإفراد أفضل مطلقا. وأما القائلون كابن عباس وغيره بوجوب القران على من ساق الهدي، فها هنا إذا ساق الهدي فلا إشكال عندهم، لأنه حينئذ على سبيل الوجوب، وإن لم يسق الهدي فإنه يفسخ إلى التمتع، أي يجعلها عمرة على سبيل الوجوب. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يقول إن الأفضل أننا ننظر إن ساق الهدي فإن الأفضل له القران، وإن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع. ثم إن كان يأتي بالعمرة في سفرة وفي الحج ويأتي بالحج في سفرة فالأفضل في حقه الإفراد، وإلا فالتفصيل الذي أورده رحمه الله، وهذا لعله أقرب ما تجتمع به الأدلة. نعم. قال رضي الله عنه: فقام سراقة بن مالك بن جعشم وهو في أسفل المروة فقال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا وفي لفظ متعتنا هذه، ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال: فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، ثلاث مرات. قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما نستقبل؟ قال: لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال جابر: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، كل سبعة منا في بدنه، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال فقلنا حل ماذا؟ قال: فقلنا حل ماذا؟ قال: الحل كله. قال: فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا. الهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام، وقلنا إنه ينقسم إلى قسمين: هدي واجب وهدي سنة. الهدي الواجب إما أن يكون واجبا بأصل الشرع، وإما أن يكون واجبا فيما أوجبه العبد على نفسه، وهذا هو المنذور. والواجب بأصل الشرع هو ما يكون في نسك التمتع وفي نسك القران، والواجب فيه ما يجب في الأضحية: شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة عن الواحد. وهذا هو على الراجح من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بسبع البدنة وسبع البقرة، فإن البدنة والبقرة تكون عن سبعة يجوز فيها التشريك، والهدي حينئذ واجب على من؟ واجب أولا على المتمتع وواجب على القارن. أما المتمتع فإنه هو الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يأتي بالحج في عامه هذا ثم يحل من العمرة ثم يأتي بالحج في عامه. وإذن فللتمتع خمسة شروط: أولا أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة على الصحيح، وعند الجمهور عشر من ذي الحجة. الشرط الثاني أن يحرم بالحج في عامه الذي أتى بالعمرة فيه، فمثلا إذا جاء بشوال بعمرة في شوال عام 1420 فإنه حتى يكون متمتعا لا بد أن يأتي بالحج في هذا العام في أشهر الحج. الشرط الثالث ألا يسافر بينهما سفرا، ألا يسافر بين العمرة وبين الحج سفرا، وهذا محل اختلاف أهل العلم، ولهم في هذا الشرط اتجاهان: اتجاه يرى أن السفر بين العمرة بعد التحلل منها قبل أن يحرم بالحج أن مجرد السفر قاطع للتمتع، والاتجاه الثاني أن السفر ليس بقاطع للتمتع، بل متى توفرت الشروط الأربعة فهو حقيقة التمتع شرعا. الاتجاه الأول اختلفوا فيما هو السفر الذي يقطع التمتع، فالحنابلة والشافعية يرون أن السفر هو ما تقصر فيه الصلاة، فإذا سافر الإنسان بعد أن جاء بالعمرة سفرا تقصر فيه الصلاة وهو عندهم 80 كيلا ففي هذه الحالة ينقطع التمتع وليس عليه هدي. الحنفية يرون أنه لا ينقطع التمتع إلا إذا عاد إلى بلده، فإذا عاد إلى بلده فإنه ينقطع التمتع. المالكية يقولون يوافقون الحنفية في هذا: أو عاد إلى بلد أبعد من بلده، كما لو كان في جدة وسافر إلى المدينة فينقطع تمتعه على قولهم. القول الرابع أنه ينقطع إذا جاء سافر إلى المواقيت، إذا عاد إلى المواقيت فإنه ينقطع تمتعه. وعلى كل حال فليس على هذا القول دليل إلا ما أورده الفقهاء ونسبوه إلى عمر وابنه رضي الله عنهما، أن المتمتع إذا أتى بعمرة ثم أقام ثم أحرم بالحج فهو متمتع، وإن خرج فليس بمتمتع. ومن المتقرر أن الله جل وعلا قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والتمتع حينئذ مصطلح شرعي يؤخذ من أدلة الشريعة، وقد علمنا بأن صفة التمتع هو أن تنعقد النية على التمتع بالعمرة إلى الحج في وقت محدد، وهي أشهر الحج. فإذا انعقدت النية في الوقت المعتبر فإن القول بأن هذا مانع للتمتع استثناء لعموم النص، والاستثناء من عموم النص ليس إلا لدليل الشارع أو إجماع معتبر من الصحابة رضي الله عنه. وحينئذ فالذي يظهر والله أعلم أنه مهما سافر فإنه لا ينقطع تمتعه، وأن عليه الهدي، وإن كانت الفتوى على الأول. وسماحة المفتي الآن على هذا القول الأول، لكن الذي يظهر والله أعلم لنا ونحن في مقام تدريس هو الثاني، حفاظا على عموم النص. لكن يبقى معنا مسألة، وهي التي سمعنا سؤال السائل فيها، أنه لو تعدى الميقات فإنه حينئذ لا بد أن يحرم بالحج من الميقات حفاظا على عموم النص الآخر: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ولهذا حتى القائلين بعدم انقطاع تمتعه قد قالوا إنه إذا تعدى المواقيت فإنه يحرم بالحج من الميقات. عند الإخوان إشكال؟ شلون ما يأتي بعمرة جديدة؟ إن أتى بعمرة احتياطا على القول الأول يأخذ بالقول الأول ثم يأتي بعمرة كما ذكرنا للسائل فنعم، لكن نحن في مقام، لسنا في مقام احتياط، في مقام تقرير مسائل. وإذا جيت تفتي فتقول كذا، هي يحرم، يبقى في إحرامه إلى يوم ثمانية، إلى أن يحل في يوم النحر. نعم. ما نبي سؤال، نبي تقرير، نبي تصحيح، نبي تعديل، نبي إضافة. الشرط الرابع أن يفرغ ألا يدخل في إحرام الحج حتى يفرغ من إحرام العمرة. فإن أحرم بالحج قبل أن يحل من العمرة فليس بمتمتع، بل يصير حينئذ قارنا، كما حصل لعائشة رضي الله عنها. الشرط الخامس، من يأتي بالشرط الخامس؟ ترى ما نسيته، لكن من يأتي به؟ أأمل الأذهان. أن لا يكون ساق الهدي. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. آية يا أخو. الخامس أن لا يكون من أهل المسجد الحرام، بمعنى أن يكون آفاقيا. وأهل المسجد الحرام اختلف أهل العلم فيهم، فالمذهب الحنبلي يقول إنهم أهل مكة، ومن بينهم وبين مكة دون مسافة قصر، دون مسافة قصر. القول الثاني أنهم أهل الحرم، والقول الثالث أنهم من كان دون المواقيت. ولكن الله جل وعلا يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فلماذا نخرج عن هذا اللفظ المحكم المستقيم في دلالته؟ فنقول إن أهل المسجد الحرام هم أهل المسجد الحرام، ومن لم يكن في الحرم فليس من أهل المسجد الحرام، ولا نعد النص، هذا هو الراجح. حينئذ هل هذا الشرط بمعنى أن من كان من أهل الحرم ليس له تمتع، أو أن المراد أنه ليس عليه هدي إذا تمتع؟ الفقهاء رحمهم الله ذكروا أن أهل مكة لهم أن يتمتعوا، لأن التمتع ثابت بالنص عموما في جميع الأحوال ولجميع الأشخاص ولجميع الأماكن، ومنهم أهل مكة، وحينئذ فيدخل فيهم أهل المسجد الحرام، إلا أنهم إذا تمتعوا ليس عليهم هدي. إذن هذه الشروط الخمسة التي متى توفرت صح التمتع، وإذا لم أو فقد أحدها فلم يصح التمتع حينئذ. طيب، إذا هذا اللفظ الذي معنا أنه يجب عليه هدي، وتكلمنا على الهدي، قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وهذا قد ورد في الآية، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إذن ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هذا الصوم متى يكون؟ هل هو بدلي، وجوبه وجوب بدل، أو وجوب ابتداء؟ بالإجماع أن وجوبه وجوب بدل، بمعنى أنه إذا لم يجد الهدي فإنه ينتقل إلى الصوم. وما معنى عدم وجود الهدي؟ هو أن لا يجد الهدي إما عينا في محله، أي في مكة وما حولها، وهذا قد يحصل. لا تنظر إلى ما من الله على المسلمين من الرخاء والرغد والعيش في حج هذه الأعوام، إنما مضت سنين لم يكن شيء من هذا الرغد البتة، فحينئذ ينعدم الهدي حقيقة، أو ينعدم الهدي حكما، وهو من لم يجد شر استطاع الثمن، من لم يجد الثمن، معنى كان فقيرا، فإنه يجب عليه الصيام. إذن الصيام الواجب عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هذه الثلاثة الأيام لها وقتان، وقت وجوب، وهذا لا علاقة لنا به، لكن نذكر وقت الاختيار ووقت الجواز. وقت الاختيار أن يكون بين الحج، أي بعد إحرامه بالحج، وبين أمره يتفرعان من قولين: بين الحج ويوم عرفة، وبين الحج ويوم النحر. ما معنى هذا الكلام؟ بين الحج ويوم عرفة، بمعنى أن يكون يوم التروية ويوم السابع ويوم السادس، يعني يحرم بالحج مثلا في يوم خمسة، ثم يصوم اليوم السادس والسابع والثامن. وهذا قول أن يكون آخر الأيام يوم التروية، وهذا قال به قلة من أهل الفقه ومن السلف. قول الجمهور أنها ما بين أن يحرم بالحج وإلى يوم النحر، بمعنى يوم عرفة واليوم التروية ويوم سبعة. ولكن الراجح أن القول الثاني هو أقرب. لماذا؟ لأنه لا يستحب أن يصام عرفة في الحج، لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من الأفضل في هذه الأيام أن تصوم يوم التروية ويوم سبعة ويوم ستة، وتأخذ احتياطك فتحرم قبل هذه الأيام في يوم خمسة، ولو في ليلة ستة، المهم قبل أن يصبح عليك الفجر من يوم ستة تكون قد أحرمت بالحج. أما وقت الجواز، فإن وقت الجواز ذهب أهل العلم إلى قوله، منهم من يقول إنه إذا أحرم بالحج بالعمرة منذ أن يحرم بالعمرة، لكن في محيط أشهر الحج، في محيط أشهر الحج، فيجوز له أن يصوم هذه الثلاثة الأيام. ومنهم من يقول لا، إذا حل من عمرته جاز له أن يصوم هذه الثلاثة الأيام. طيب، على هذا، هل المراد قبل أن يدخل اليوم الأول من ذي الحجة، أو المراد به أشهر الحج؟ قالوا إن المراد به هو أول يوم من أيام الحج من شهر ذي الحجة. وعلى كل هذه الأقوال محل نظر، لأن الله جل وعلا يقول في الحج: فهل منذ أن يحرم بالعمرة يكون قد دخل في الحج حينئذ أو لا؟ بناء على الجواب يتحدد الصحيح. والذي يظهر والله أعلم أنه للمتمتع وصف مركب من عمرة وحج، أن الحج مترتب على أمرين: عمرة وحج. فمتى أتى بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فإنه والحالة هذه يكون قد دخل في أفعال الحج. من أهل العلم من يناقش هذه المسألة يقول: لا، ألا ترون أنكم تقولون أنه إذا سافر انقطع التمتع؟ ولهذا هذه المسألة محل إشكال، وأنا بالنسبة لي لم يتبين لي جزم في هذه المسألة، والله أعلم. طيب، ينبني على هذا: لو بدأ في هذه الثلاثة الأيام قبل أن يحرم لا بالعمرة ولا بالحج، فهل يجوز أن يقدم هذه الثلاثة الأيام على إحرامه بالحج؟ المالكية والشافعية يمنعون، والحنابلة يجيزون، ولكن سأدو بالدليل فيما أظن، لأن الله يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج، فصيام ثلاثة أيام في الحج. والقول بأنه فيه إضمار وهو أشهر الحج فهذا يحتاج إلى نظر، فهذا يحتاج إلى نظر. وتنوير بالتنوير بالآية الأخرى الحج يسألونك عن الحج أي عن أشهر الحج، هذا لا يقيم صحة لقولهم، فيه إشكال. متحرر يا شيخ الآن. المتحرر أنه يلزم الآية وألا يتقدم بشيء حتى يحرم بالحج حقيقة. نعم. فإن أحرم بالحج قبل التروية يحرم بالحج قبل التروية، يحرم الخامس ثم يصوم السادس والسابع والثامن، أو يحرمها في أول يوم ما في مانع، المهم أن يحرم بالحج. وش في الحج؟ الصوم بدل عن الهدي. الهدي لا يجب عليه والنخل ما استطيع ان يختبر ولا لا؟ الى يوم النحر. اذا قلنا بدل ليس معنى هذا ان ياخذ جل احكامه حتى في الوقت، بدليل قوله تعالى وسبعة اذا رجعتم. إذا تيسر له المبلغ بعد أن دخل في الصوم ففي هذه الحالة ليس عليه الهدي إلا أن يشاء هو. المهم على كل حال الواحد يقف عند النص، الله جل وعلا سبع ثلاثة أيام فصيام ثلاثة أيام في الحج، في الحج، فلا بد أن يحرم بالحج. والقول بأن العمرة أنه إذا شرع فيها دخل في الحج هذا ليس بسليم. لا لا، نحن نقول أن لأنه سيفوت إذا جاء اليوم العاشر ذهب عليه أيام الحج، فعلمنا جزما أن هذه الأيام تكون قبل يوم النحر. أما السبعة فإن لها وقتان أيضا، وقت اختيار يعني وقت أفضلية ووقت جواز. وقت الاختيار أنه إذا رجع إلى أهله حقيقة، إذا رجع إلى أهله في بلده لعموم النص الذي في الكتاب وفي السنة. وأما الجواز فإنهم يقولون لأهل العلم قوله، الجمهور يقولون إذا ذهبت أيام التشريق، إذا مضت أيام التشريق الذي هي أيام أفعال الحج أو جل أفعال الحج فحينئذ يجوز له أن يصوم سواء كان في مكة أو في الطريق أو في أي مكان. والقول الثاني يقول لا، لا يجوز إلا إذا رجع إلى أهله. والحقيقة أن هذا أقرب إلى النص. صحيح أن الجمهور يستدلون بأدلة قوية، يقولون إن المراد هو إذا خرجت أيام الحج، وأن كل عمل يجوز في البلد فإنه يجوز في غير البلد. ألا ترى إلى الصائم يجوز له أن يؤخر الصوم إذا كان مسافرا أو مريضا، فلو أنه قدمه وهو في حال العذر جاز، فأيضا في مسألتنا هذه. لكن الآية تقول إذا رجعتم، وسبعة إذا رجعتم، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وهي واضحة في الدلالة، ويدل لها ما جاء في السنة إذا رجع إلى أهله، فهذا أقرب إلى لفظ النص وليس هذا أخذ بالظاهر. لأنه لعل هناك حكمة يدركها الشرع والمكلف لا يعلم بها، إذ أن الحاج يكون في وقت قد انهدمت بعض قواه، فلو أنه صام، والصوم في الغالب يكون مضعفا للبدن، فمنها هنا جاءت حكمة التشريع. ألا ترى أنه قال أفطر الحاجم المحجوم؟ والحكمة التي ظهرت أن الصوم يضعف، أن الحجامة تضعف الصائم، فحينئذ ليس هذا أخذ بمجرد الظاهر، وإنما هو أخذ بمجرد الظاهر الذي ظهرت أو ظهر شيء من حكمته. والتقيد بالنص بقدر ما أمكن مع بيان مقاصد الشرع لنا من هذا الظاهر، هذا هو الذي عليه سلف هذه الأمة.